يا ذي خلقت البحر والبار وجبال رزات في بحره وخلقت ذي في البر واللي في البحور اغفر لعبدك ما تسطر وما رقمته في سطره وامحو الذلل يا رب ذيه في السطر هذه السنة الحج الأكبر وصلوها من أرض المدرة يا غافر الزلات يا الله يا غفور عرفات فيها الذنب يغفر يا بخت لهم من حضرة يا بختكم يا ذيب الموقف حضور يا ابو عمر منك تخبر يومك قاسمي في المشورة ادع السلف ذيهم على جالك حضور تريم فيها كل محضار تعجبك بمعنى وصورة يا ربي عوده يا مهيمن بطلع في الطيار لي فار كالصقر لي يسبق طيارة بدخل إلى عينات ساعة بنزور بصبر على الأمر المقدر وكل ولي لازم نزوره وانا كمل صايم ولا عنده فطور يا الادمي حذرك تتكبر لمدى تدخل في المشورة وتعتلي في قصر من فوق القصور يا ربي سلمنا من الشر بالليل ولا في بكرة وما العدا في بحر بمواجه يفور يا المصطفى ذكرك تكرر من غير حسبه في كرورة صلى علي الله تعداد الكرور